أن دعوا للرحمن ولدا. يبقى أتن السماء حتى تفطر لأن الكفار عملوا لله ولد، مسألة غيظهم أوي. والكائن الجمادي دي له غيظ على الإيمان، بدليل أن جهنم لما يدخل فيها الكفار تكاد تميزوا من الغيظ، يعني يعني يعني زعلنا منهم. وبعدين تقول هل من مزيد؟ ايه اللي عامل فيها اللذب دي والخصومه والبتاع وتكاد تميزوا من الغيظ؟ قال لان الانسان مخالف لمنهجها مع ربها، هي مسبحه اوابه مؤمنه كما يريده الله، والانسان مخالف وعماله تديله خير وهو مخالف، تبقى تزعل ولا ما تزعلش؟ تكاد السماوات يتفطرن، اي من دعوى ان للرحمن ايه. ولذلك يقول في السورة لقد جئتم شيئا ادع، يعني شيء عجيب انكم تدعوا للرحمن ايه، لان بالعقل كده ما يمكنش ما يمكنش يكون للرحمن ولد. ليه؟ اقول لك انت الولد بتحبه ليه؟ عايز الولد ليه؟ طب نشوف كده البشر بيحبوا الولد ليه؟ علشان لما الواحد يشيب كده يعينه، زي ما قالوا واكثروا طريقا للحياة أن تتزوج مبكرا لتنجب أبا يعولك في طفولة الشيخوخة. والملائكة يسبحون، الملائكة دي ما الغيب، الغيبيات، والسماء والأرض دي، السماء دي الأرض اللي هتشقق حسيات، يبقى الجسميات زعلانة تكاد تتفطر. والملائكة بيعملوا إيه؟ يسبحون بحمد ربهم، يسبحون أي ينزهونه، أي عن اتخاذ الولد. والتسبيح قبل التحميد، التسبيح ده معناه إيه؟ نفي المماثلة لأي كائن من كان، إنما الحمد لازم يكون لعوارف ولمنح ولا إلى آخر. يبقى قدم التسبيح على الإيه؟ على بحمده. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.